أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أنعمت علينا. وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. ولا يجزي بألائك قول قائل، ولا يبلغ مدحتك مدح مادح. اللهم إنا نشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الطاهرين الطيبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، ونساءنا ونساء المسلمين. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير الرزق. اللهم ثبتنا، اللهم اكتبنا في المهديين، وأدخلنا جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن الثبات على دين الإسلام وعلى الصراط المستقيم مطلب أساسي لمن يريد رضا الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في مجتمع كثرت فيه الفتن، واختلط الحابل بالنابل. نعم، هو مجتمع دينه الرسمي هو الإسلام، ولكن يا ويح المسلمين إلا من رحم الله. لم يلتزموا بالإسلام ومحاسن الإسلام وحقيقة الدين. كثيرا ما نسمع عن مخالفات سفك للدماء وانتهاك للحرمات وسرقات وتعدي واغتصاب. إنك لا تقلب بصرك في أحوال الناس في هذه الأيام إلا وتجد ما يحزن قلبك وفؤادك، وما تنظر وتقلب صفحات الجرائد إلا وتجد الهم يدخل على قلبك من حيث لا تحتسب. وإننا نشكو إلى الله تبارك وتعالى، نشكو إلى الله لأننا تخلفنا عن مستودع النور، تخلفنا عن هدي القرآن وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتشعبت بنا السبل. الكثير منا إلا من رحم الله لا يدري إلى أين يسير وماذا يفعل. ربما يمسي مؤمنا فإذا أصبح الصباح يجد الإيمان قد تغير في قلبه، والعكس صحيح. لكن الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى فيه النجاة. وقد قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم ثبت أفئدتنا بكتابك. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أم المشاكل الجهل. نعم، الجهل. ما اختلطت عندنا العقائد الباطلة بالعقائد الصحيحة والأخلاق الرديئة بالأخلاق الصالحة إلا بسبب الجهل. فعلا فعلا نحن نحتاج إلى علم يثبت أقدامنا على أمر الله. والمشكلة الرئيس أو الرئيسية أن أولو الدين الرسميون الذين من المفترض أن يأخذوا بأيدي المسلمين وعوام المسلمين إلى الله، تراهم يلبسوا على العوام دينهم إلا من رحم الله، لا سيما في أهم القضايا التي تمس عقيدة المسلم كعقيدة الولاء والبراء. وسنضرب على ذلك بإذن الله مثالا. لكن نحن نحتاج إلى العلم، لأنه في ميزان الله لا يستوي أبدا المتعلم والجاهل، كما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك كان نداء الله بالعلم أولا، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن عجيب ما تتأمل، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء قول الله تبارك وتعالى إيه؟ اقرأ. والله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وسيظل هكذا مع ما أوتي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، إلا أنه كان أميا ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى في أول آية نزلت عليه اقرأ كأنه يخاطب أمته في صورته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. من الأمثلة في عقيدة الولاء والبراء مسألة المناداة بمساواة أهل الكتاب بالمسلمين. طبعا هذه قضايا شائكة لكن لابد من الكلام عنها. اعلم أنه ليس هناك دين حق منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تقوم الساعة هو أحق بالاتباع إلا دين الإسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. من الذي قال هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إذا ماتوا على هذه العقيدة. وليس هناك كتاب أحق بالاتباع، أحق بالاتباع إلا كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. فالكتاب الوحيد الذي هو أولى بالاتباع هو القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحق بالاتباع من أي نبي قبله لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس هناك رسول أحق بالاتباع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقائد اختلطت عند المسلمين، حتى ان في بعض المسلمين، يعني بعض المسلمين يظن ان من كان غير مسلم واحسن فله الجنة، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لا بد من الإيمان بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. الإسلام يا احباب له محاسن عظيمة، ولذلك حتى أهل الكتاب بيننا لهم في أعناقنا ذمة وعهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرتي 40 سنة. فلهم علينا حقوق ألا نظلمهم ولا ننتهك حرماتهم ولا نسفك دماءهم ولا نغتصب أموالهم، ومع ذلك لنا عقائدنا الثوابت التي لابد أن نلتزم بها دون أن نجني عليهم. الإسلام قد احتوى، الإسلام قد احتوى غيره من الأديان مع عدم التنازل عن الثوابت. أنا أحكي لكم حكاية بس عايزكم تصلوا على النبي. الحكاية دي حصلت في الهجرة الثانية للمسلمين إلى الحبشة، إن لما اشتد تعذيب المشركين للمسلمين الضعفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وكان هذا الملك هو أصحم النجاشي، أصحم النجاشي رضي الله عنه، وكان على النصرانية. فلما هاجر المسلمين من مكة للحبشة الهجرة الثانية، كان فيه هجرة أولى وهجرة ثانية، اجتمع أشراف قريش واختاروا رجلين لأجل أن يذهبوا إلى ملك الحبشة ويردوا هؤلاء الخارجين عن ملتهم إلى إيه؟ إلى مكة. اختاروا بقى مين؟ داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص، واختاروا عبد الله بن أبي ربيعة، وذلك قبل أن يسلما، وجمعوا لهم من الهدايا ما يستظرف لملك الإيه؟ الحبشة، الهدايا والكنوز، وراحوا. فلما راحوا وخدوا معاد مع ملك الحبشة دخلوا عليه، هم كل ده مش عايزين المسلمين يكون لهم وطن ويكون لهم دين، وعايزين يقهروهم. القصة دي بتبين ازاي الاسلام احتوى غيره من الاديان مع عدم التنازل عن الثوابت اللي عندنا. سيدنا عمرو بن العاص طبعا قبل ان يسلم دخل على ملك الحبشة وقال: أيها الملك. طبعا ملك الحبشة قاعد والأساقفة والبطارقة القاضة بتاعته حواليه، ملك. قال: أيها الملك، لقد ضوى إلى بلدك، يعني جاء إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا أشراف قومهم من آبائهم وعشائرهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلموا بما عابوا عليهم فيه وأعلى عينا منهم. الأساقفة قالوا: والله ده كلام، الكلام ده كلام صحيح، ابعث بهم معهما ليردوهم إلى قومهم. طبعا الرجل ده رجل عادل، رأى أنه لا بد من تمحيص القضية، ما مش كل بقى واحد يجي لازم طالما هحكم بالعدل لابد ان انا ايه اشوف الموضوع هو. فقال ان انا اسمع من جميع الاطراف، وارسل الى المسلمين ودعاهم فحضروا وقد اجمعوا على الصدق. خلي بالك بقى، مفيش تورية، مش عشان اي مشكلة نقوله بقى ده احنا نتنازل بقى، لا، ثبات اهو، مفيش كذب، اجمعوا على الصدق. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دين ولا دين أحد من الملل. قال جعفر بن أبي طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين رضي الله عنه. بيرد بقى عليه سيدنا جعفر بيقول له ايه بقى، شوف العرض بتاع سيدنا جعفر: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رجلا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ده سيدنا جعفر بيقول كلام الجميل ده. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، صدر سورة ايه؟ مريم. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما. ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخرج. فلما خرج قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما يستأصل خضراءهم. فرد عليه عبد الله بن أبي ربيعة قال: رغم أنهم خالفونا في ديننا لكنهم لهم فينا رحم، فبلاش. قال: لا والله، ما همش بكرة، هجيله بقى وأقول له حاجة قاصمة. فجاءه من الغد فاستأذن عليه فدخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. طبعا هم إيه، هم عارفين إن هو على النصرانية، وطبعا يعني من النصارى من يؤله عيسى ومن يقول عيسى هو الله ومن يقول هو ابن الله، كما قال سبحانه وتعالى وأثبت ذلك في القرآن. فأرسل إليهم النجاشي عشان المسألة دي. فلما أرسل إليهم اتهزوا وخافوا، قالوا وجعنا في ايه؟ في مشكلة، هنعملوا احنا ايه بالوقت ايه؟ فقالوا: احنا تعهدنا من الاول على ان احنا ايه؟ الصدق. خلي بالك الثبات اهو، الثبات وعدم التنازل عن الثوابت. فلما دخلوا عليه قال ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا هو عندنا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، يعني روح من خلق، هو عندنا كده. وكان يمسك عودا في يده، ده النجاشي. فظل متفكرا كده قليلا وزي ما تقول خبط كده بالعود، وقال والله ما عدا عيسى ما قلتم شيئا، اللي قلتوه هو الصح. سبحان الله. فزي ما تقول الأساقفة جنبه نخروا، زي ما تقول مش عاجبهم الايه، مش عاجبهم الكلام بتاعه. فقال والله وان نخرتم، هو ده عيسى ابن مريم. وطبعا بفضل الله تبارك وتعالى ربنا شرح صدره الاسلام واسلم ومات، وصلى، والوحيد اللي صلى عليه رسول الله صلاة الغائب في حياته كلها صلى الله عليه وسلم، ما صلاش صلاة الغائب الا على مين؟ على النجاشي، على النجاشي رضي الله عنه صلى عليه صلاة الغائب. ليه؟ عشان هو مات في وسط نصارى ومحدش صلى ايه، محدش صلى عليه رضي الله عنه. فهنا بدا الاسلام نتمسك بالعقائد دون ايه، يعني نحتوي الاخر دون ان نتنازل عن الثوابت اللي عندنا. الاسلام له محاسن عظيمه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول، تامل بقى، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ان الله يامر بالايه؟ بالعدل. تخيل انا هروي عليك برضو ايات من سوره النساء هتتعجب للحدث بتاعها، كما ذكروا الواحدي في اسباب النزول. انا مش عايزك ايه تجلج، انا عايزك تصلي على النبي محمد. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل. نزلت في مين؟ في رجل من بني أبيرق. رجل ده سرق درع من واحد مسلم وحمت حواليه الشبهات، فلما صاحب الدرع زي ما تقول اوشك ان يقع في قلبه اليقين ان ده سرق واتكلم فيه، راح صاحب اللي سرق الدرع راح جايب الدرع وراح رميه في بيت واحد يهودي، وراح بعت واحد من اهل عمومته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان فلان بيتهم فلان بانه سرق درع، والرجل المتهم ده رجل من بيت مسلم وراجل عارفين نزاهته وعارفين امانته والدرع ده عند يهودي، الدرع ده عند ايه؟ عند يهودي. فانا شايف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت تيجي قدام الناس وتعذره وتدافع عنه من التهمة على المسلم، من التهمة اللي نسبت إليه دي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للرجل وعنفه بعد ما إيه مليج والدرع في بيت مين؟ اليهودي. لكن الذي فوق السماوات السبع يعلم السر وأخفى. فدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنف الرجل اللي هو صاحب الدرع وقعد يقول له ازاي وانت المهم عنفه وجادل عن مين؟ عن المسلم مجادلة شديدة واخد بالك انت ازاي؟ فما لبث صلى الله عليه وسلم إلا ونزلت عليه هذه الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ تخيل، وينصر اليهودي على رجل من الأنصار. هو ده العدل بتاع الإسلام، هو ده العدل بتاع الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب لما لقي إبل سمينة وتخينة كده فبيقول لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لعبد الله ولدك. قال هي لعبد الله؟ قالوا نعم. فأرسل إلى عبد الله وقال يا عبد الله لمن هذه الإبل؟ قال هي لي يا أمير المؤمنين، اشتريتها نحيفة فسمنتها. فقال اشتريتها نحيفة فسمنتها أم تركتها للناس يطعمونها ويقولون هي لابن أمير المؤمنين فأطعموها، ويسقونها ويقولون هي لابن أمير المؤمنين فاسقوها حتى سمنت. فجمعها وباعها في المزاد العلني وقال بكم اشتريتها يوم أن كانت نحيفة؟ قال بكذا. قال خذ ورد ما زاد إلى بيت مال المسلمين. عدل، عدل. ولذلك لما بتاع الروم بعت له أو بتاع الفرس بعت رسول، يعني واحد يشوف أمير المؤمنين ده، فراح سأل عليه، مفكر بقى هي قاعد في قصر ولا قاعد في فيلا ولا قاعد في، فراح سأل عليه قالوا يا إما في الجامع يا إما تلاقيه نايم تحت الإيه، في شجرة بيقيل تحتها كده. فقال له انت يعني بتهزأ بيا وبتسخر بيا؟ طبعا جاي بقى من ايه، من عند الأبهة كلها. فبقول له انت بتسخر بيا؟ قال له لا والله، ما هو في المسجد بيصلي والسعادة تلاقيه نايم تحت الشجرة بيقيل. فراح لجيه لابس جلابية مرقعة وجايب لمؤاخذة النعل تحت راسه ونايم تحت الشجرة وبيغط في النوم. فراح بصص له كده قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوف ربنا كتب الإحسان على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتل وإن ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى بالحيوان، حتى بالحيوان. وإيتاء ذي القربى، قال حتى إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى حتى بالنسبة للغني لو هيتصدق الصدق أولى على نفسه وأهله ثم ذوي القربى. وجعلها صلى الله عليه وسلم صلة وصدقة. ولو الواحد مش لاقي يقول لهم قول ميسور: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إسلام. ولذلك إحنا أحباب لابد أن نتمسك بالإسلام. ولما تكون في حاجات هتعض أو تفت في عضد الإسلام والمسلمين لا أذعها، لا أذعها. مش كل اللي يقال في الإعلام أو يكتب في الإعلام يقال، معظم ما يكتب في الإعلام يقصد به التضليل والعياذ بالله، إلا من رحم الله. لذلك الخلط والأمور والتجني على أهل الإسلام وأصحاب الدعوات الصالحة لابد وأن يكذب ولا يذاع ولا ينشر. ربنا سبحانه وتعالى عاب على أقوام في حادثة الإفك لما تكلم في عائشة رضي الله عنها، خدوا الكلام وما فرزوش وعلى طول راحوا متكلمين به. ولذلك قال سبحانه وتعالى إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم، لغى حاسة السمع خالص. شوف البلاغة بتاع القرآن، إذ تلقونه بألسنتكم، بتستقبله بلسانك مش بودنك، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ودايما أنت لما يجيلك لما تسمع إشاعة ولا تسمع حاجة عن الإسلام ولا عن المسلمين، حاول ما تذكرش إلا الحسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعرابي على 20 وسق من تمر. اشترى البعير على ايه؟ 20 وسق من تمر. قال له بيع لي البعير ده وانا لما اروح البيت هديك 20 وسق من تمر. فلما عاد صلى الله عليه وسلم الى البيت لم يجد ايه؟ تمرا. فقال يا اعرابي لا يوجد تمر في البيت. فالاعرابي اتفاجئ وقال وغدراء، وقال ايه؟ وغدراء، او قال وغدر. فواحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ففزع فيه وقال ويحك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر. ثم جاء علي بن ابي طالب وقال يا رسول الله جاءنا تمر. الله أكبر. فأخذ الأعرابي ودخل به إلى الإيه؟ إلى البيت وأعطاه 20 وسقا وزاد وزاد. فقال هي يا أعرابي؟ قال والله لقد أحسنت إلي. قال اخرج إلى أصحابي. بقى الأمور تبقى تتحط في النصاب بتاعها، اخرج إلى أصحابي فإنهم بسبب كلامك قد وجدوا في نفوسهم علي شيئا، فاخرج إليهم وقل لهم أني أحسنت إليك. فخرج الأعرابي وقال والله لقد أحسن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الإحسان. في غزوة الأحزاب لما حيي بن أخطب وكان ملك اليهود عمل حلف مع قريش وقبائل العرب وجمع حوالي 10,000 منهم عشان يقتلوا مين ويحاربوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي غزوة الخندق. وكان ما بينهم وما بين اليهود ما بينهم وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وبعث عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير 4، وقال لهم انطلقوا إليهم لليهود، فإن فتحققوا مما بلغنا عنهم. يعني إذا كان فعلا غدروا بنا اتحققوا، فإن كانوا قد غدروا بنا فألحنوا إلي لحنا أعرفه ولا تفتوا في عضد المسلمين. شوف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين إن ما يستشرش حاجة ما بينهم تخليهم يخافوا أو يجلبوا. فإن وجدتوهم على الوفاء وإن وجدتوهم على الوفاء فاجهروا بذلك للناس. فراحوا فوجدوهم على أخبث ما يكون، سبوهم ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عقد. فرجعوا اللي بعثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يعرف، فقالوا عضل وقارة. عضل وقرى دول قبيلتين أمنوا أهل الرجيع، اداهم الأمان في الأول وكانوا مسلمين، واخد بالك؟ وبعد ما أمنوهم قتلوه. فبيقولوا له عضل وقارة، يعني غدروا كما غدر عضل وقارة بأهل الإيه؟ بأهل الرجية. فأحباب الإسلام عهد، والإسلام ثبات ومكارم أخلاق. أنت تعرف أن سيدنا حذيفة بن اليمان وأبوه ما شاركوش بغزوة بدر ليه؟ ليه ما شاركوش سيدنا حذيفة بن اليمان وأبوه في غزوة بدر؟ وإحنا هنختم إن شاء الله. وهم جايين خارجين من مكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسكوهم الجماعة المشركين، قالوا أنتم تريدون أن تلحقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمحمد. فقالوا نحن نقصد يثرب المدينة. فقالوا لا أنتم، قالوا نحن نقصد يثرب اللي هي المدينة. قالوا لهم إن كنتم تقصدون يثربا فإن وجدتمونا نحارب محمد فلا تحاربوا ضدنا معه. خلي بالك، فلما كان من غزوة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اخرجوا لقافلة أبي سفيان واستتب الأمر على القتال، جه سيدنا حذيفة بن اليمان وأبوه وقالوا يا رسول الله في موضوع احنا عايزين نكلموك فيه. قال ايه؟ قال واحنا جايين مسكونا وحصل كيت وكيت وخدوا علينا المواثيق والايه والعهود ان احنا ما نحاربهمش معاك، فايه بقى رايك في الموضوع ده؟ فماذا كان من الوفي بالعهد صلى الله عليه وسلم؟ قال انصرف واوفوا لهم عهدهم ونستعين بالله عليهم صلى الله عليه وسلم. انصرف وأوفوا بالعهد لهم ونستعين بالله عليهم ورجعه. شوف الدين، في الدين احنا عايزين تبقى محاسن الإسلام دي نتمسك به. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جبريل ما معنى هذا الكلام؟ قال إن الله يأمرك، لما راح قال أسأل العليم الخبير ورجع فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. هو دين الإسلام ده يا جماعة. مصر يا جماعة ما يتخافش عليها. إذا كانت الأمم بتسطر تاريخ مزيف لها، اللي سطر تاريخ مصر هو الله. اللي سطر تاريخ مصر يا أحباب هو ربنا الذي قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت، والذي قال ادخلوها بسلام آمنين، والذي قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والذي جعل مصر وسطا بين القبلة الأولى بيت المقدس وبين القبلة الثانية مكة، فقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون، والزيتون بينبت في فلسطين، والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء ودي مصر، وهذا البلد الأمين اللي هي مكة. ومن يوم البركات بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جعل ميقاتنا في الحج والعمرة مع ميقات اهل الشام، ولعل المناقب بتاعت الشام تلحق بمصر، بل ومصر فيها البركة. ونزل فيها موسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخرج من مصر من علم الدنيا اليقين، ستنا هاجر اللي علمت الدنيا اليقين، ستنا هاجر لما سيدنا إبراهيم تركها وولدها في صحراء قفراء لا زرع فيها ولا ماء، وقالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. يا أحباب مصر إن شاء الله مش هتضيع، مصر ان شاء الله مش هتضيع, ومصر ان شاء الله منصورة, ومصر ان شاء الله محفوظة. احنا بس نتمسك بالاسلام ونتمسك بالعقائد الصحيحة, وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت, وكنت اظنها لا تفرج. يا احباب, الارزاق ان شاء الله ستتوالى, والفتوحات والبركات ان شاء الله ستاتي من عند الله سبحانه وتعالى, لان الذي غير وجه الحياه في مصر هو الله, والذي اسقط الظالمين هو الله. فالله تبارك وتعالى اولى بالجميل, وان شاء الله مش هيتركنا ربنا سبحانه وتعالى, مش هيترك مصر ولا اهل مصر ولا كل موحد. فاحنا محتاجين يا احباب ان احنا نستعيد الثقه بانفسنا, ودايما يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى, ونعتز بالاسلام, نعتز بالعقيده, نعتز بايماننا, نعتز بقراننا, نعتز برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة يا جماعة يعني الجبال تزول وهي لا تزول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, واجعلنا من عباده الصالحين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين, وصل على نبينا محمد في الآخرين, وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا, اللهم ارزقنا, اللهم ارزقنا, اللهم أعطنا من الخير فوق ما نتمنى, واصرف عنا من الشر ما أنت به أعلم. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نتمنى, واصرف عنا من الشر ما أنت به أعلم, إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, وقرة عين لا تنقطع, ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم, ونسألك الشوق إلى لقائك, ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله من علمه الحمد لله رب العالمين. Thank you.